فيك الوقت احتاج لك يا صاحبي القى، وبسمتي يوم الالم ما ظن يوم تنساك يا صاحبي. احنا سوا في الفرح والاوجاع، عارف بعينك وش تحس تلقاني خير ذراع يا صاحبي. احنا سوا في الفرح والاوجاع، وعارف بعينك وش تحس تلقاني خير ذراع، تلقاني خير ذراع. في كل لحظة الصعب لو ضاقت الابواب، تبقى تقاسمني العذاب يا اقرب الاقراب. مهما غيب باقي قريب نتشارك الاقدار، معك السعادة بدنيتي مع كل حزن لا صار. مهما غيب باقي قريب نتشارك الأقدار، معك السعادة بدنيتي مع كل حزن لا صار، ومعك الحزن لا صار.